اللي هنحكيها. بتحكي عن صبية جميلة عاشت في بلاد الشام، بقصة عن طيبة طارة فقيرة دقة لكن صبرة، حكايتها عملت لها شهرة في مصر والشام وفلسطين. الست دي اسمها إحسان، الست دي اسمها إحسان، جميلة أوي لكن فقيرة بحالتهاش ولا مليت. أبوها مات وأمها ماتت فقعدة لوحديها، عايشة لوحديها والدمع في عينيها، أصل زمانها كاويها. اسمعوا يا حضري بتغني على حالها، اسمع ما جرالها هغني موالها واغني لكم تلاحي. عشان فقيرة بتغني على حالها وتقول بتقول يا من اسمعهم فلوس ولكن مخهم تعبان. الدنيا حالها كده غدارة مالها آمان، بتشتغل على دراعها علشان تعيش، بتطلع كل يوم الجبل حبل على كتفها وتطلع تحتطب، تلم حزمة حطب وتبيعها وترجع آخر النهار، عايشة على هذا الحال على طول. وفي يوم من الأيام شايلة حزمة حطب على راسها ونازلة السوق، قابلها أمير البلاد. أيوة بص في وشيها لقاها حلوة أوي، قال يا حسيت جمالها وحلاوتها وقلبه قال أنا حبيتها، حسيت جمالها وحلاوتها وقلبه قال أنا حبيتها، هاخدها بيتي وستتها، هاخدها بيتي وستتها، ولنا تنسهر سوا نسكر. البنت دي لو راحت بيته القصد كده واتنضفت هتبقى حلوة قوي. وراح واقف قدامها وهو راكب الحصان كده وقال لها نادى عليها يا واد يا جميل، جود بالوصل يا ابو شكر جميل، نادى عليها يا واد يا جميل، جود بالوصل يا ابو طرف كحيل، حرام عليك ما تكونش بخيل، حرام عليك ما تكونش بخيل، يا ابو دم احلى من السكر. دي بصلها كده وقال لها صبية، قالت نعم نعم نعم. اسمك ايه؟ قولي عليه. قالت اسمي احسان يا امير. فبصلها وقال لها يا حلوية اللي الجمال مرسوم على قدك، والورد في البساتين يا اخويا خد لونه من خدك، بغير عليك من الهوى، بغير عليك من الهوى لو يوم لمس خدك. الامير بصلها كده وقال احسان، قالت نعم، قال لها انا امير البلاد، قالت يا مرحبا طلباتك، قال لها بدل ما تشيلي حطب وتتعبي تيجي معايا البيت وتقعدي في البيت على طول، قالت ليه؟ قال لها انا الامير قالت له اذا كنت فاكر بانك عظيم اذا كنت فاكر بانك عظيم روح القبر وطلعت الملوك انتهت والعظم متخلى راجل غضب طريقه شوك ونهايته مرار رمت الحطب وجرت عالدار مرحبا زعلانة دمها متعكر طلعت تجري راح جاري وراها بالحصان سأل عليها وراح بيتها وطلبها رفضت في ساعتها حلف بدين ولا يشتتها قالت له عيب يا أمير جعفر راح يخطبها رفضت أهل البلد بدأوا يتكلموا في الموضوع كل واحد يقابل التاني يقول له ولا يقول له نعم يقول له ما دريتش يقول له ايه يقول له الامير جعفر مش راح يخطب البنت يا حسن الغلبانه ما رضيتش بيه يقول له ايه وده كلام معقول طبعا الفل راجل طيب حب يوعظها راح لها وخبط على بابها فتحت احسان احسان قالت نعم قال لها اذا كان الامير جعفر خطبك اتجوزيه ده راجل ظالم و قالت يعني ايه قال لها يؤذيكي ردت عليه احسان وقالت له قالت له انا عايز اكون زوج الراجل طيب بيصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطيب عنده كرامه مفيش شيء يتعيب وان كان غني او فقير جيبه ما يتعيب اهم شيء يا سيدنا اني اعيش في امان دايما يقول لي بحنان نعم من حاضر طيب مش مهم الغنى ولا الفقر قال لها انت حرة ديري فارس من فرسان الملك اسمه سعيد عبد الرحمن بس فارس ايه كل القبائل بتعمل له الف حساب قال تقدم لي ليه وراح خطبها وفي وعمل لها فرح بقى من بتوع العرب وفرح العرب بيبقى شكله ايه يا عم محمود كان يوم فرحهم يوم سعيد قولوا الحبايب من بعيد كان يوم فرحهم يوم سعيد قولوا الحبايب من بعيد جايين يهنوك يا سعيد بعروسه تشبه للقمر. شباب بيرقص بالسيوف جدعان بتضرب بالزفوف. منظر جميل انظر وشوف وفي القمر يحلى السهر. الفرح بقى بتاع العرب. شباب بيرقص بالسيوف وجدعان بتضرب عالدفوف. منظر جميل انظر وشوف وفي القمر يحلى السهر. احسن عليها تغب الفرح احسن عليها تغب الفرح وقلبها طب وانشرح. شافها العريس عقله سرح غنى وقال هلت ليالي القمر. كان يوم فرحهم يوم سعيد جاتلوا الحبايب من بعيد جايين يهنوك يا سعيد بعروسة تشبه للقمر. الله يخليك ركب العريس فوق الحصان وحبايبه قادوا الشمع ده. ركب العريس ركب العريس ركب العريس فوق الحصان وحبايبه قادوا الشمع ده. العريس راكب الحصان وشباب بيرقص بالسيوف جدعان بتضرب عالزفوف. منظر جميل انظر وشوف وفي القمر يحلى السهر. احسن عليها توب الفرح وقلبها طب وانشرح. شافها العريس عقله سرح غنى وقال هلت ليالي القمر. مرحبا عم الحاج منور عم الحاج. ودخلت عليه فارس من الفرسان وكل الناس بتهابوا وبتخافوا. دخلت عليه شهر شهرين حملت منه 9 شهور ووضعت ولد نسميه ايه يا ستة ايه؟ قال لا انا سامع ان الاسماء في مصر حلوة اوي ولو لنا في الشام لكن نسمي اسمي من اسامي مصر حبا في مصر واهل مصر. غيرك ايه يا ولد مصر؟ نسميه اسامة سموه اسامة. 2 سنين وجابت بنت نسميها ايه؟ قالت نسميها حنان. يم الحنان يم يم لحنينا على الدراويش يا مريحة التعبان يا كريمة يما يا ستي اللي زمام الكون في يدك ما يعمل القطب شورة إلا على يدك. يا ستي يلي جبريل الأمين كان خادم ركب جدك يا غالية يما يما يما الحنان. Thank you. عايشين مع بعضين عايشين مع بعضين والفرحة في عينيه عايشين مع بعضين والفرحة في عينيه اسمع بقى ليه غنوا كده الحال بيمدحوا الغالي ابو المقام عالي اسمع يا خالي اغني له سلاحين ونسهر طول الليل نغني له سلاحين ونسهر طول الليل نغني له مواويل ونقول يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا يا يا ليل يا ليل يا ليل يا يا وفات سنة واتنين وعشرة الواد أسامة بقى سنه 10 سنين وبقى واد جميل أوي وفي يوم من أيام شهر رمضان المبارك صايمين وقاعدين الظهرية بيستريحوا شوية سمعوا واحد بينادي بره سمعوا المنادي ماشي نادي بيقول يا شباب شيلوا السلاح وابدوا الكفاح دلع ضع الباب سمعوا المنادي ماشي نادي بيقول يا شباب شيلوا السلاح وابدوا الكفاح دلع ضع الباب هيهتكي الاعراب منا ويتم الاحباب هيا طردوه هيا طردوه بحد السيف ونمحي العار ده لو دخل الديار حيخلي بيتنا خراب قاعدين سمعوا المنادي بره بيقول ان العدو هجم عليهم راح سعيد عبد الرحمن شايل سيفه وطالع يجري على الميدان وإحسان خدت قربة تحت بطني وراحت مشيت ونص الصفوف المجروح تسقيه والتعبان تداويه وفي لحظة من اللحظات لا سعيد عبد الرحمن واقع على الارض وبيندف الدم بيندف منه حاولت تحوش الدم ما امكنش قالت له شوية مية يا سعيد لحسن انت مجروح قال لها اسمعي قالت له نعم قال لها اني نبعت للرحمن صوما شوية مية يا سعيد انت مجروح قال لها بسم الله الرحمن الرحيم إني نذرت للرحمن صوما صدق الله العظيم قالت له بس انت مجروح قال لها وان تصوموا خير لكم وبص لها وقال لها لا شايف الجنة ابوابها بتفتح امامي قالت جنة طب وصف لي شكلها يا سعيد قال لها تربها مسك عليها عنبر انهر عسل شهد مكرم انهر لبن لم يتغير طعمه وفيها الخمره بحور وفيها نخل وفيها رمه وفيها فاكهه اشكال والوان وفيها نخل وفيها رمه وفيها فاكهه اشكال والوان وفيها نهر اسمه الريان الجرعة منه تخليك نور ومات شهيد لاجل الاسلام عالجنة راح على صدر وسام. وساعة ما مات سعيد صاحبتنا بصت لقت الدنيا اتفرق بتبص وراها لقت القبيلة مشعللة نار. اسمع لقت القبيلة مشعللة نار اصفر لونها وعقلها طار والناس بتجري بالمشوار ومحتارين حيروحوا على فين. فيه ناس بتبكي على مالها وناس بتشتكي من حالها وناس ماهيش لاقيه عيالها وناس تموت تحت الرجلين وناس تموت تحت الرجلين ويا ما ناس موتها الخوف والسرقه علني على المكشوف ويا ما ناس نكروا المعروف وناس بتسكر ولا سألي. القبيله مولعه وساعه الولعه دي بيحصل حاجات غريبه قوي. في ناس ماتت من الخوف وناس بتجري مش عارفه تروح فين وناس بتبكي على مالها وناس بتشتكي من حالها وناس ما هيش لاقي عيالها وناس بتشرب وقول لك يا اخويا ما تنحرق هي بتاعتنا. كل واحد في حاله تنحرق تنحرق. عمار يا مخي خراب يا دوني صباح الفل. طلعت تجري تشوف عيالها لقت العيال مدارين في جذع نخلة وبيدهوا عليها. أمه الشوق خطفها وحدفها على العيال بحنان قبلوها رافعين ايديهم وخدوها بالاحضان. اطمنت على عيالها الاثنين وفات يوم يومين والامير قال خلاص مدام سعيد مات نروح لها بقى. قال مش هروح لها انا بقى المرة دي لازم ادليه. بعت لي جاء اول مرسال قالت له عيب طلبك مرفوض حرام عليك انا عندي عيال ابعد بقى عني يا نمرود. ده انا معايا عيال ايتام ومحتاجين التربية يا امير قول لي ده يبقى حرام تبقى انت وزماني عليا تبقى انت وزماني عليا تبقى انت وزماني عليا المرسال تاني وراح قال له قال طب اروح لهاني وركب حصانه وطالع يجري على بيتها وخبط وساعة ما فتحت لقته بصت له وقالت له اكتر من مرة تفتح واديت لك وقت تفكر ما انا ادي لك وقت تفكر يا امير. تيجي انت برضو؟ قال بقول لك ايه، هتطوعيني ولا؟ قالت لا. صباح الفل. راح منادي على امير العسكر بتاعه وزير الداخليه ابو سريع. قال يجي. تمام يا فندم. قال له خلصنا من البت دي. قال لها بره. جعفر ابو سريع طردوه، هي وعيالها ما رحموها. جعفر وابو سريع طردوها، هي وعيالها ما رحموها. قالوا يا نوم جرحوا كلام بأسوأ ورحمة ما فيش. راحت قبيلي الزن غلة، طردوها بره وقفلوا الباب. قالوا ما بنحبش أغرب ولا فيش غريب بينا حيعيش. طردوها بره. طلعت راحت قبيلة بني غلاب، قالوا لها بره. ليه يا جماعة خلوني معاك؟ قالوا لها بره يا دجال ياللي سحرت الرجال يا ام العيون القتال. دي النظرة مني تقتل الجيش. قالوا لها بره يا دجال ياللي سحرت الرجال يا ام العيون القتال. دي النظرة منك تقتل الجيش. مدام القبائل بتردوني احاول انزل على مصر، وجت من ارض سينا ماشية في ارض سيناء ارض الفيروز. ماشية وعيالها في ايديها، ماشية وعيالها في ايديها. لما المساء حل عليها والدنيا ضلمة حواليها، العيال في ايديها الاتنين وماشية. كان الطريق من ناس مهجور وضلنا خالص ما فيش نور ولا شجر ولا حتى طيور ولا بيمشي عليه انسان. ماشية وعيالها في ايديه لما المساء حل عليه والدنيا ضلمة حواليها وقلبها مليان أحزان. كان الطريق من ناس مهجور وضلمة خالص ما فيش نور ولا شجر ولا حتى طيور ولا بيمشي عليه إنسان. والعيال في ايديها فضلت ماشية تلات ايام جعانة خالص ما فيش طعام والرب صاحي يا ناس ما بناه ومشي. تاني يوم قام الولد مسك يضمه كده قال لها جعان يا اما. انا جعان يا اما. قالت على عيني يا ابني. قامت حنان راحت بصلك قالت لها وانا جعان يا اما. قالت صبرا ومشي هي وعيالها. انا رايلك من بلحسة ماشي على رجلي وايمانات المسلمين. اله يشرب لبن ظهري اللي ما يجيله يا عم. فضلت ماشية لحد المغربية. ما تقين مية لا كبير وبتغطي. قالت البير ده هو لازم له اصحاب. حوالي شوية شجر. قالت اقعد جنبه لحد اصحابه ما يجوا. راحت قاعدة وبصت لعين المية وغنت كلام بتقول ايه؟ بتقول في عينك لبي وعينك ربي وعين بتسبي وعين تخبي وعين تكلمي. وعين غنيئة وعين حقيقة وعين بريئة وعين جريئة وعين صديقة وعين حريقة يا رب سلمي. وعين تغير وعين تحير وعين تسهر وعين تذكر وعين تفكر وعين تدبر وعين تأخر وعين تقدم. وعين بتعبد وعين بتوعد وعين بتسهد وعين تسهرني. وعين تشوفها تلاقي خوفها انم في جوفها يا رب تحفظني. والسر فيني والسر فيني جوه ما اسمك ربني امانة يا نسيم الرضا. فوت على اللي عارفني بلغ سلامي وهات لي جواب يطمني. ده انا حبيبهم وطول عمري نغم السماء. جنب البير اهلا صباح الفل عن السيد. وقبل النهار ما يطلع بشوية لقى راجل جاي من بعيد عليه ثياب بيضة ودقنه بيضة وليلتكم بيضة. الراجل جاي كده زي القمر، كبير في السن ودقنه بيضة وجلابيته بيضة، وجاي ماشي وساعة ما وصل عندها كده قال لها سلامي على الصبري سلامي على الصالحين سلامي على الصابرين سلامي على الصالحين. قالت له انت مين؟ قال لها من خلق الله بتبكي ليه احكي لي يا صبية لازم تقولي لي بتبكي ليه احكي لي يا صبية لازم تقولي لي. قالت له يا مر انا ديني الشكوى تكون لله الشكوى تكون لله. قال وحياة وحياة النبي لا تحكي لي يا صبية زعلانة ليه؟ قالت له والله ما انا عارفة رجلي حيوة الدنيا على فين لا في ايدي صنعة ولا حرفة ومعايا من الايتام طفلين كان نفسي والله اربيه تربية حلوة على الغالي كان نفسي والله اربيه تربية حلوة على الغالي لكن الزمن قاس عليهم من غير سبب شقلوا بحالي. شكرا. امال انت رايحه فين يا صبيه؟ قالت والله يا عم ما انا عارفه الدنيا كلها مش سديده في وشي مالاش عارفه اروح فين لا في ايدي صنعه ولا حرفه ومعايا عيلين ايتام تسمح تقول لي اروح على فين؟ ممكن حضرتك تقول لي اروح فين؟ قال لها في عينيا الاثنين هتعمل بايه؟ انت يا راجل؟ قال لها ما تخافيش انت وعيالك في عينيا الاثنين انا صاحب البير ده اهو والعشر فدادين اللي حواليه ولي ابن واحد ساكن في السعودية عند حضرة النبي ولا اسمي رمضان. قالت مشاكرين عم الشيخ رمضان. قال هرب عيالك الاثنين. قالت له يا فاعل الخير يا فاعل الخير عمرك ما تندمش بل لي ربي يتيم يكسب ما يخسرش. يا فاعل الخير طول عمرك ما تندمش بل لي ربي يتيم يكسب ما يخسرش وان مشي في طريق يوصل ما يحصرش. عم الشيخ رمضان قال لها نعم. قالت له حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. مش كده يا مولانا؟ ايوه انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. حد يطول يا جماعة حد يطول يبقى جنب حضرة النبي كده هو في الجنة. يبقى نحافظ على اليتيم. ايوه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وقعدت مع الشيخ رمضان يوم شهر شهرين وجيه مع زيارة الرسول العظيم. يا عيني يا استاذ ابراهيم جيه مع زيارة الرسول الشيخ رمضان حب يزور حضرة النبي بس لو قال له احسان قالت نعم. قال لها ان شاء الله انا مسافر اقعد عند ابني عند حضرة النبي. ازيك يا عم رجل كل سنة وانت طيب اخوك. قالت له بعدين قال لها وان شاء الله نويت اقعد عند حضرة النبي بقيت اللي الايام اللي فضلاني عند ابني فورقة اهي بالعشر فدادين وبالبير ما انتش عاوزة حاجة تانية يا استاذ. قالت له عاوز احملك رسالة توصلها لحضرة النبي. الله قولي عليك من لما تقف قدام حضره النبي قول له يا اكرم الخلق يا اكرم الخلق يلي ربنا علاك احسن تقول لك يا طه قلبي هذه الله على عيني وسافر الشيخ رمضان وهي قعدت بقى كل ما فيه قفلة تسقيها بعد جنب الجبلات النهار تروح البيت وحنسيبها قاعدة ونرجع للامير جعفر يبحث عليها لما نسألونه انها قاعدة عند ممر مثله في ارض سيناء ابو سريع قالوا نعم قالوا شد الرحال عشان نروح له وهي قاعدة بتسقي في يوم سمعت واحد بينادي عليها من وراها قاعدة هي بتملى ميه وبتسقي الجمال اللي ماشية سمعت واحد بينادي عليها ويقول لها اسقيني والنبي يا صبي واديني جرعة من المي وحياة ابوك حني علي ده انت حياة روحي يا احسان امل يتيم في هواك طول عمري ماشي يا اختي وراك بتتغير مات الامير جعفر قالت نعم قال لها اسمعي وانت فاكره انك مهما تروحي هنا ولا هنا مش هوصلك الناس واقفه ما قدرش يتكلم معاها ورجع لابو سريع اروح تاني وابو سريع جابها مكتفها بين رجلين وراح جايبها قدامه ولا هي اهي اهي اهي اهي احسن اهي اهي قال له شكرا ابو سريع خدها الامير وطلع على فوق في شقة حلوة جميلة وزوق خدها الامير وطلع على فوق في شقة حلوة جميلة وزوق ولا احسان احسان قالت نعم قال لها حتى وعي ولا لا حتى وعي ولا قالت لا ليه قالت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هتوعك وعسى ربي لا قال لها يا بيت تعالي تعالي يعني ايه قال لها ده انا امير شوف يا بيت شوف يا بيت الحلاوه يا بيت انا جميل اوي قالت له يحرم علي الجمال ما دام ماهوش لي جمال مش ملكي يبقى حرم علي قال لا يا بنت انا ملكي في تحت امري لما ما طوعتوش نادى على ابو سريع ابو سريع قال نعم قال له سقيها كاس العذاب الاول قال على عيني وخدها ابو سريع في جذع نخلة وربطوه نخلة وربطوه ويعذبوها وضربوه والنار على ايديها كاوه وجابوا العبيد رجموها بالطوب جابوا العبيد رجموها بالطوب حفظ الجامع سابها جعانة وعطشانة والدنيا برد وسقعانة وهي صبرة على المكتوب في جبل نخلة وربطوه وعذبوها وضربوه بالنار على أيديها كوجة جابوا العبيد ضربوها بالطول حبسها جوا الزنزانة خدها جعانة وعطشانة والدنيا برد وسقعانة وهي صبرة على المكتوب يوم ثلاثة بليالين بيعذبوها بإيديهم يوم ثلاثة بليالين بيعذبوها بإيديهم وتنادي يا رب اهديهم على كل عاصي يا رب نتوب بيضربوها وحاطينها بزنزانة لوحدها جعانة عطشانة تعالى يا ترى نسيت ربني لا لا لا قاعدة في الزنزانة بتبكي وتنادي ربنا وتقول بتقول يا راجي الدود في الحجر عمرك ما تنساني انت اللي عالم بنا في الاول وفي التالي ليا عشان فيك يا ربي لاجل ابو نور رب غفراني اذا كانت الخلق نسيتني انت مش هتنساني بعذبوها لكن مش عاوزة تفرط في شرفها تموت الحرة ولا تأكل بثدييها ابو صعبة دخله قال له جلالة الملك قال له نعم قال له احسان مش هتطوعك قال سيها كاس العذاب الثاني قال على عيني شيلوها حجارة ويطلعوها على السلم تطلع رابع دور وراها واحد بكرباط واللي ما تيجي تقف يوم يومين ثلاثة برضو ما فيش قال يا جلالة الملك البت هتموت ومش هتطوع قالت ايها كاس العذاب الثاني. عمل ايه؟ حبسها في الزنزانة وحش الاكل على عيالها الاثنين. يوم يومين ثلاثة وبعدين راح جايبها معادها وقال لها عيالك بقالهم ثلاث ايام جعانين. وراح جايب صندوق صندوق بس معمول من ازاز عشان اللي جوه يبان، وحط فيه طعام وشالوا الصندوق حطوه قدام العيال. هجموا العيال ياخدوا من الصندوق، راح ضرب عيل منهم. هي رفعت وجهها للسماء ما نطقتش الكلام من شدة الموقف، لسانها ما نطقش لكن قلبها اتكلم. وبعد ما نادت ربنا قلبها بإيدها شورت عالصندوق. هنا تتجلى قدرة الخالق الأعظم. لما شورت بصابعها على الصندوق حصل إيه؟ بسرعة طار الغطا راحوا. غطا الصندوق طار بقدرة مين؟ بقدرة الله. لأن ربنا بيقول في الحديث القدسي: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وسمعه الذي يسمع به، ورجله التي يمشي عليها. وإذا كان بقى عبد رباني، بقى ربنا إيده وسمعه وبصره، لما تصور بطبيعها للصندوق يطير ولا ما يطيرش؟ ايوه لازم. ايوه الواد شاف الصندوق طار الغطا بتاعه بيمد ايده راح لهفه. قلت يا راجل حرام عليك، ده حضرة النبي وصى على اليتيم. قال لا تطوعيني ياكلوا ما تطوعينيش، مش هيشوفوا الاكل. قالت اه، لو انا اللي بتعذب اتحمس، لكن ضنايا لا. وانقلب الموقف يا جماعة، بعد ما كان هو بيسحبها ويخش الاوضة، رأت هي ماسكة ايده واخدها على الاوضة هي. تعالى هطوعك بس اكل العيال. اكل عيالها ودخلت الاوضة وردت الباب عليها، وده هما الاثنين. وقالت له امين؟ قال لها نعم. قالت له انتبه. قال لي انتبه ايه؟ قالت انت امام احكم الحاكمين. قال لها مش هتطوعيني؟ قالت له هطوع بس دقيقه واحده استاذن سيدي، استاذن سيدي في ان عصاه مره. قال لها استاذنيه ما تستاذنيش، ده احنا قاعدين في الاوضه والله ما انا غايتي. وراح قاعد حاطط رجل على بيتها. قال لها استاذنيه. رفعت وجهها للسماء وقالت رباك رباك رباه اني ما قصدت سواك. فارحم براعة لاجئ اللي حماك. سواك فارحم برات لاجل حماك. وارحم بفضلك ذلتي، وارحم برحمك ذلتي، وارحم بعطفك ذلتي. يا رب. الله ما تخلصيني، ما تستأذني بسرعة. قالت استأذنت يا امير. قال وافق؟ قالت اه وافق. العظمه وقايم يعني. حصلت مفاجأة غريبة. زعفر وقع على الأرض انخل. جسم ارتاح يا ناس وانبل. وقع يا ناس على الأرض انزل. وحس انه وقع في هلاك. اي مية افرح وقع على الارض بخبرة مين؟ ربنا. ولجأت لربنا. لجأت للعزيز للقوي للجبار. قام يفرح مرمي على الارض وجسمه ارتعش والعرق وجني يشيل ايده ما تسالتش يشيل رجله ما تمسكش. حس انه وقع في هلاك. قال لا يا حسان اقنع. قال لا سامحيني. قالت له انا اللي سامحك. اطلب منه هو. هو انا قلت ايه يا جدع؟ اطلب منه. قال يا رب سامحني يا محني. فهو بقى يقول سامحني يا رب وهي تقول يا رب اقبل منه. بالرغم انه زلها ما شمتتش فيه لما وقع. لا بتنظر تقول يا رب اقبل توبته. اقبل توبته علشان خاطر حضرة النبي. وربنا قبل منها. جيشين اتنين وقالت لهم يا جعفر راح قايم واقف. قالت له حرك دراعك حرك. قال يا سلام الحمد لله. قالت له ها ما تعرفش مش عاوز مني حاجه. قال لها لا ده انا ليا طلب عندي كبير قوي. قالت له قول. قال لها عاوز تطلبي اي طلب. قالت له عاوزاك يا جعفر ترد المظالم لاهلها. الارض اللي انت خدتها من الناس اديها لهم. الفلوس اللي انت خدتها. قال امرنا برجوع الارض لاصحابها. قال لها بس انا عاوز ليكي طلب انت لوحدك مخصوص. وقال يا احسان ده انت جميلك عندنا معروف. عايزك تطلبي يا احسان معروف قصد معروف للناس يقولوا علي يا بنكر المعروف. عاوز ليكي طلب انت لوحدك طلب يخصك انت. قالت له انا نفسي ازور النبي انا وانت يا جعفر وانظر مقام اللي نوره على الوجود نور. نفسي ازور حضرة النبي. قال لها بس كده يلا بينا. وراح مجهز الزاد والزواد وخدها هي وعيالها وراحوا لحضرة النبي. راحوا حدا المختار واتملوا بالانوار. اسمع يا محطار فتحنا بالغال. وصلوا الى جدة وزالت الشدة. وبعد ايام عدة سافروا الى الغال وصلوا في الحرم وشهدوا تحيل العيد. ما تصلوا يا حضري على النبي الغالي على النبي الغالي. ووقفوا على عرفة ورموا الجمرة سيمونا سبع مرات. اسمع موالي اسمع موالي. راحوا عند الرسول وساعة ما دخلوا عند مقام حضرة النبي بصوا له وقالت له بص شوف بص شوف شوف وطل. بص يا ولد. قال لها نعم يا احسان. قالت له شوف بقلبك شوف انظر بعينك شوف انظر على المكشوف. بص يا ولد وانظر يا ولد. بص يا ولد وطلع يا ولد. بص وشوف بص شوف شوف بعينك شوف وطب قلبك شوف. تلقى الحمام مطلوب عند النبي الغالي. انا نفسي ازوره واتملى بنوره انا نفسي ازوره واتملى بنوره. انا لما ازوره حغني نوال. انا لما اروح له هنا ويميني على الشباك هقول له يا زنب هواك يا مصطفى غالي. وزار الرسول وهم بيزوروا حضرة النبي غنوا وهنوا بهذه النهاية السعيدة وقالوا طالع الباب علينا من ثانياته وداع وأجاز الشكر علينا ما دعاه